بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها أو تركتموها وما أفاء الله وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ

يسبح له ما في السماء.